بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. كما اتفقنا نقرأ قاعدة من القواعد المثلى ما بين الأذان والإقامة، وبقي كان تعليل مناسب لماذا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. سيأتي ذلك في الدرس القادم إن شاء الله، الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة دون غيرهما. في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى يقول الشيخ رحمه الله: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. قال: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. طيب، سبق أن نبه إلى أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، هذه الصفات هي أوصاف لله جل وعلا. إذن كل اسم لا بد أن يتضمن في البدء أمرين. إذا ورد اسم في الكتاب والسنة لاحظ أمرين: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثانيا ثبوت ما تضمنه الاسم من الوصف. ثم انظر هل هذا الوصف متعد أو لازم، ينبني عليه الأمر الثالث. إن كان الوصف متعديا إذا لا بد من ثبوت مقتضى وحكم تلك الصفة، وإلا فاقتصر على الأمرين الأولين: ثبوت الاسم وثبوت الوصف. ضرب لك مثالا فقال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الكلام عن قطاع الطريق، ذكر الله هنا حكما واستثنى حالة، وهو ذكر عقوبة واستثنى حالة، وهي حالة من تاب قبل القدرة عليه. فقال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. مقتضى الوصفين في الاسمين أن نسقط الحد عمن جاء تائبا قبل القدرة عليه. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. إذن هنا وصف متعد، فهو رحيم في نفسه يرحم عباده. الحكم والفعل، لاحظ حكم الصفة الفعل، مثلا صفة السمع الحكم سمع ويسمع، ومقتضى ذلك وجود من يسمع وجود من يرحم، هذا معنى الحكم والمقتضى. طيب، إذن إذا كان الوصف متعديا لا بد من ملاحظة أمر ثالث إضافة للأمرين الأولين. الأمران الأولان هما إثبات ذلك الاسم، إثبات تضمنه للصفة، ثم أثبت مقتضى وحكم ذلك الوصف: يرحم، يغفر، يعفو إلى آخره، يعلم، يسمع، يبصر إلى آخره. طيب، قال: ومنه ومثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. إذن من اسم الله السميع أثبت ثلاثة أمور، لأن السميع وصف متعد، يسمع الأصوات، يسمع الأصوات، فتعدى سمعه أو الفعل بلا حرف تعدية، يتعدى بنفسه، وهذا قد يقرب لك معنى الوصف اللازم والمتعدي أيضا. فالحاصل هنا أخبر الله أنه يسمع التحاور، هو الترداد الكلام والمراجعة فيه، إن والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير. ثم لما تكلم على الوصف غير المتعدي، إذن ستبقى على الأمرين الأولين: إثبات الاسم وإثبات الوصف الذي دل عليه. قال: مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. طيب، هنا وقفة في الوصف المتعدي. قال لك: تثبت الاسم وتثبت الصفة التي تضمنها الاسم، ثم تثبت مقتضاها وحكمها. طيب، المقتضى والحكم أي ما يتعلق به الوصف، قد يتعلق بكل شيء وقد يتعلق بما يناسب. لاحظ في التعدية: قد يتعدى فيتعلق بكل شيء، وقد يكون متعلقا ببعض الأشياء. ذكر المصنف هنا السمع، فهو يتعلق بالأصوات والمسموعات، يتعلق بالأصوات والمسموعات. لكن تعال معي إلى اسمه العليم، فهو يتعلق بكل شيء، إذ كل شيء يصح أن يكون معلوما. فالعلم يتعلق بكل شيء، أما السمع فيتعلق بالأصوات. وهنا طريقة غريبة قالها بعض المتكلمين ممن يثبت الصفات، لا أعني هنا من ينفي الصفات. فمثلا بعض هؤلاء يقولون إن سمع الله يتعلق بجنس ما نسمع ونبصره، وإن بصره يتعلق بجنس ما نسمع ونبصره. ماذا يريدون؟ يريدون أن الله يسمع الأصوات وغيرها، ويرى الموجودات والأصوات ونحو ذلك. رد عليهم الدارمي ردا حسنا، فقال: إن الله خاطبنا بما نعقل من كلام العرب، فالرؤية للأشياء التي ترى وإن دقت، والسماع إنما هو للأصوات وإن خفيت. فالله إذن يسمع الأصوات ويرى الأشياء، وعندئذ متعلق السمع والبصر عند أولئك المتكلمين شيء واحد. فإذا قيل لهم: هذا يعني أن السمع هو البصر نفسه، قالوا: صحيح من حيث المتعلق، إلا أن الشارع سمى هذا سمعا وهذا بصرا. إذا رجعتم إلى الشرع فارجعوا إلى ما نفهم من كلام ربنا بحسب ما جاء في أوضاع لغة العرب. فلما قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، على كلامهم يجوز أن يقول: قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يرى تحاوركما. يمشي الكلام ذي على طريقتهم، يمشي، لأنهم جعلوا متعلق السمع والبصر واحدا، وهذا الحقيقة والله يشكل عليهم. المعتزلة الآن لو أرادوا فتح إشكال عليهم سيشكلون عليهم إشكالا خطرا جدا. أحيانا معذرة قد ندخل في بعض الأمور، لكن اسمحوا لنا بواحدة أرجو أن لا يحتج علينا الإخوة، أبين لكم إشكالا أورده المعتزلة على الأشاعر في صفة الكلام. الأشاعر عندهم الكلام نفسي وواحد وأزلي، أما أن الله يتكلم بصوت يسمعه المكلم قالوا ما في. طيب قولكم كلامه نفسي وواحد هذا غير معقول، ليه غير معقول؟ قلنا لهم في كلام الله أمر ونهي وخبر، فهل النهي والخبر والأمر شيء واحد؟ لو قلت قم وقيل عن شخص قام هل المعنى واحد؟ لو قيل لك لا تقم هل هو قم؟ ليس واحد. أجاب الأشاعرة قالوا الحقيقة هي شيء واحد. ليه؟ أجابوا بجوابين مشهورين، قالوا الأمر والنهي خبران عن استحقاق ممتثل الأمر للثواب، وخبر عن استحقاق مرتكب المحظور للعقاب. قالوا ده خبر، يعني لو قيل لك صلي معناه إن لم تصلي عقبت، لو قيل لك لا تشرب الخمر فلو شربت عقبت. الرازي يقول الخبر الأمر يؤول إلى الخبر والنهي يؤول إلى الخبر، إذن هو خبر. بعض أصحابه ما رضي، قالوا يا رازي ما خرجت من المشكلة إلا أن تقول الأخبار كلها خبر واحد. وهذا ممكن؟ هل الخبر عن عقوبة الزاني هو نفس الخبر عن عقوبة تارك الصلاة؟ قالوا إذا أرحتنا بأن الأمر والنهي يرجع إلى الخبر فلن تريحنا في مسألة تعدد الأخبار وأنت تقول الكلام واحد، هذه مشكلة. خرجوا بمخرج آخر، قالوا توجد تعلقات. ما هي التعلقات؟ قالوا إذا تعلق الكلام بشيء طلبا سمي أمرا، وإذا تعلق بالشيء نهيا سمي نهيا، أي تركا سمي نهيا، وهكذا قد يكون خبرا. قالوا فهو واحد وتعدد لتعدد التعلقات، إذن فالكلام واحد. بإجابة الأشاعرة تسلط المعتزلة، قالوا أيها تعالوا معنا أشاعرة أثبتتم لله سبع صفات، فقولوا صفة واحدة والتعدد إنما هو للتعلقات، ما هي حقيقة سبع صفات؟ مش قلت الكلام أنواعه شيء واحد وإنما تنوع لتنوع التعلق، فقولوا الصفات صفة واحدة وتعددت لتعدد التعلقات. هذه مشكلة. لما أوردت هذه الشبهة وأوردها الشهرستاني في كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام، شوف العنوان نهاية الأقدام أو الإقدام في علم الكلام، معنى هذا كتاب قمة في علم الكلام، ينبغي إذن يحرر المسائل جيدا وأن يرد على الإشكالات. قال لما أوردت هذه الشبهة على القاضي يريد أبا بكر الباقلاني، قال هذا مشكل أو قال معضل أزب، أي مشكل جدا على أصحابنا، ففر منها القاضي إلى السمع وقد استعاذ بمعاذ والتجأ إلى ملاذ. يقول أبو بكر الباقلاني لم أورد الشبهة قال عقلا ما يمكن الجواب بس نفر إلى السمع. السمع أثبت سبع صفات، إذن نقول سبع صفات والكلام واحد وذيك تعلقاته بس، أما جواب عقلي ما في. طيب يا جماعة ما قد تريحونا من زمان، قلوا نقتصر على الكتاب والسنة ويكفي ولا نورد تلك الإشكالات. المهم هذا نوع من الإشكالات حاولنا تأديته بمعنى أو بعبارات سهلة ميسرة، وأرجو أن نكون قد تفهمنا الإشكال. والورطة التي وقع فيها الأشاعرة نتيجة الإتيان بما لا يعقل، الكلمات كلمة واحدة والأمر والنهي والخبر شيء واحد، أتوا بما لا يعقل. فلما حاولوا حل الإشكال تورطوا في الصفات كلها، مش في صفة الكلام، تورطوا في كل الصفات. وقد نحتاج لمثل هذا لاحقا إن شاء الله في بيان أنه لا بد من الاقتصار على الكتاب والسنة وترك ما أحدثه المتكلمون إذ وقعوا في الحيرة والشك والاضطراب وأتوا بما لا يعقل. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله.